إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا مع حضراتكم في حديثنا حول الأخطاء والمخالفات التي تقع من كثير من المسلمون والأسف الشديد فيما يخص العقيدة، عقيدة الإسلام، في سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم. وكنا قد توقفنا مع حضراتكم في اللقاء السابق عند الخطأ رقم 192، وهو قول القائلة: أنا غير مقتنعة بالحجاب. ووعدنا حضراتكم أننا سنتحدث اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع الخطأ رقم 193، وهو قول القائل: الولد ده فلتة من فلتات الزمن. فتجد أحيانا غلاما صغيرا يحفظ القرآن كله، أو عنده موهبة لا توجد عند زملائه الذين هم في مثل سنه، فإذا أراد أحد أن يصفه قال: الولد ده فلتة من فلتات الزمن. وهذا كلام خاطئ، لأنه لا يجوز أن ينسب للزمن خلق أو تقدير، لا يجوز أن ينسب للزمن خلق أو تقدير. وهل هناك شيء أفلت من علم الله؟ حاشا لله، الله عز وجل لم يفلت من علمه شيء، بل سبحانه جل في علاه كما قال في سورة الأنعام في الآية 59 من السورة، قال عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فكل شيء عند الله تبارك وتعالى الملك جل وعلا أحصاه علما ودونه تدوينا وكتب في كتاب مبين. وقال تعالى كما في سورة يونس في الآية 61 من السورة، قال: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فكل شيء عند الله عز وجل أحاط الله به علما، وكل شيء عند الله عز وجل قد كتبه الله تبارك وتعالى وسجله في علمه. والصواب بدلا من أن تقول الواد ده فلت من فلتات الزمن، لا، الصواب أن تقول إنه غلام ذكي، أو إنه ولد عبقري، أو إنه ماهر في صنعة كذا، أو إنه طيب، وهكذا، لكن لا تقول هذا فلت من فلتات الزمن. مثال أيضا بعض الناس، وهذا هو الخطأ رقم 194، قول القائل: ده واد ابن حرام. اسمعوها دي كتير. فبعض الناس يقولون هذه الكلمة على سبيل المدح، وهذا لا يجوز. فعلى سبيل المثال تجد رجلا يشاهد مثلا ماتش كورة، مباراة كرة قدم، فيرى اللاعب المفضل عنده، اللاعب اللي هو بيحبه يعني، يحرز عدة أهداف، يجيب جون، مرة تانية يرقص اللعيبة ويجيب جون، المرة التالتة يعني الأجوان كلها في الماتش مين اللي عمال يجيبها؟ هو اللعيب اللي هو بيحبه ده. فيقوم يقول بقى، هو فرحان بيه وعايز يقول ده ما شاء الله عليه، ده لاعب ما فيش منه، عايز يقول كده يعني. فمن شدة فرحه يقوم يقول بقى: ده واد لعيب، ده واد ابن حرام. ده انا بدي مثال بس على اللعب، لكن في كتير من الامور تجده يقول ايه: لما يريد أن يثني على إنسان يقول إن الإنسان ده كويس، يقول الإنسان ده ماهر في صنعته، يوم يقول إيه ده واد ابن حرام. أو مثلا تجد رجلا عنده 7 أولاد مثلا يعني، ومنهم ولد متفوق في كل شيء، الواد شاطر في مذاكرته، لما بيشتغل في فترة الصيف مثلا بعد انتهاء الدراسة تلاقيه برضو متفوق في عمله، لو مثلا حاجة اتكسرت في البيت تلاقي الولد يصلحها، يعني الولد دوت متفوق عن ايه؟ عن اخوته، فابوه طبعا بيحبه فرحان بيه. فمنهم مثلا هؤلاء الاولاد 7 مثلا، منهم ولد متفوق في كل شيء وتظهر رجولته في كل المواقف، فيريد والده ان يثني عليه بين اصدقائه، يعني الاب بيكلم اصحابه اللي هم اصحاب الاب يعني، فهم يقول لهم ايه ده انا عندي ولد مفيش زيه، ده انا عندي واد جدع ورجوله واد مجدع، ده انا عندي واد ابن حرام. طب ابن حرام ازاي؟ يعني انت مش عارف انت جايبه منين؟ هو قصده يقول ايه؟ مش قصده ابن حرام يعني ابن زنا، هو قصده ابن حرام يعني ايه؟ ما هو برضه بيقول كده، يقول لك ده انا عندي واد ابن جنيه، يعني انت ايه مين انت بقى؟ انت الشيطان اتجوزت الجنيه؟ فهذا كله لا يجوز لانه قذف نهى الله عز وجل عنه. والصواب ان يقول ده ولد طيب او ولد عبقري، ولد ذكي، ولد حريف، ولد ماهر. ولو ان كلمه حريف برضه اصلا فيها كلام، يعني ما كلمه حريف من المواد الحريفه، يعني الماده الحارقه الحراقة، يعني المادة الحارة. فهو يعني ما يعني عايز يقصد يعني يقول لك ده واد حريف، يعني واد ممتهن حرفة، واد يحترف حرفة يعني. فالمهم ما نفس الأمثلة اللي انتوا قلتوها، يقول ايه ده واد ابن جنية، ده واد ابن حرام، ده واد ما فيش زيه، ده واد ما جابتوش ولادة، امال مين اللي جابوه؟ مش عارف. يقول لك ايه ده واد ابن أبلسة، ده واد جن مصور، مش بيقول لك كده؟ وده واد معجون بميه عفاريت. ما هي كلها الكلام نفس الكلام ده. الخطأ اللي بعد هذا خطأ 195، قول القائل الواد ده شقي او الواد ده معجون بميه عفاريت. فاحيانا تجد طفلا عنده نشاط زائد، واذا بوالده يعتذر لضيوفه قائلا معلش معلش يا جماعه استحملوا ابني، بس اصل ابني ايه عايز يقول لهم نشيط شويه، عايز يقول لهم هو بيحب اللعب كتير. لا، يوم يقول لهم ايه سامحوني اصل الواد ده شقي، نعوذ بالله. هو الاب مش فاهم يعني ايه كلمه شقي، هو يقصد شقي يعني معناه الواد عنده نشاط زائد؟ لا، لان هذا خطا، لان الاشقياء هم اصحاب النار، كما قال في ذلك الملك سبحانه وتبارك وتعالى في القران في سورة هود الآية 106 والآية 107، قال الله عز وجل فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. الله عز وجل وصف أن الأشقياء في النار لهم فيها زفير وشهيق. معلوم ان الشهيق يسبق الزفير، صح؟ الشهيق ان انا باخد النفس لداخل الجسد، صح؟ وبعدين بخرجه، بخرج ايه؟ الزفير. عارف بعض العلماء تكلم في الايه دي قال لك ايه ده؟ هو مش المفروض يجي الشهيق الاول وبعدين الزفير؟ امال ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن اهل النار ان هم عندهم الزفير الاول وبعدين الشهيق. لاحظ بعض العلماء ان الحيوان الوحيد في المخلوقات كلها اللي الزفير عنده يسبق الشهيق هو الحمار. لذلك تلاقيه ايه ينهق الاول وبعدين يبدا ايه ياخد النفس، صح كده؟ لا، من النفس المدخر اولا، بس اول ما بدا يظهر له الصوت ظهر في الزفير ثم بدا الايه الشهيق. يعني اهل النار عياذا بالله يمكن الحمار له مكان عنهم، بل قد يقول الاب معتذرا لضيوفه سامحوني اصل الواد ده معجون بميه عفاريت. وهذه عباره خاطئه ايضا، ومعناها يخالف ما جاء في الكتاب والسنة. فما جاء في الكتاب والسنة أن الآدمي بني آدم مخلوقون من طين، ولم يذكر أبدا أن الطين عجن بماء العفاريت. ثم من قال أن العفاريت ماء؟ مين اللي قال ده؟ يعني هو بيقول لك هو عايز يقول إن ابنه نشط شوية، فيقوم يقول لك إيه؟ معلش يا جماعة والله أصل ابني ده شقي. وذكرنا أن الأشقياء في النار كما جاء في سورة هود. طيب يقول بدل ما يقول بقى شقي، لا يقوم يقول إيه؟ معلش أصل والله ابني ده معجون بمية عفاريت. أو بعض الناس لما يكون مثلا بعض النساء تجلس مع البعض الآخر من النسوة، تجد مثلا ابنها يلعب أو يكسر شيء عند من يستضيفون هذه المرأة وابنها، فتقوم تقول لهم معلش يا جماعة سامحوني والله، يا ابني تعال اقعد هنا، يا ابني اقعد جنبي، انت يا ابني مالك، في ايه؟ معجون بمية عفاريت؟ هي الكلمة دي. فالسؤال اولا لم يثبت ان للعفاريت ماء، ثانيا لم يثبت ان الانسان عجن بهذا الماء، ثالثا هذا يخالف ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة، لان الله تبارك وتعالى كرم بني ادم على كثير من العالمين، ومن العالمين الجن والعفاريت. يعني معنى كان الانسان مكرم على سائر المخلوقات معايا. فهذه عبارة خاطئة، معناها يخالف ما جاء في الكتاب والسنة من ان الادمي مخلوق من طين، ولم يذكر ابدا ان الطين عجن بماء العفاريت. وهنا انبه على ما كثر على السنتنا من مقولة ولد شقي او واد عفريت او واد معجون بماء العفاريت او واد شيطان، ما كل هذه الكلمات. والاولى ان نقول ولد مخالف، جعلنا الله واولادنا من السعداء. يعني ممكن نقول لا الولد ده مخالف، الولد ده ما بيسمعش الكلام، يا ابني خليك مؤدب مثلا. الخطأ 169، قول القائل يا مرب في غير ولدك ياباني في غير ملكك. يا مرب في غير ولدك ياباني في غير ملكك. ما انت لما تبني عمارة او سكن في ارض ليست ملكك، في اي لحظة انت ايه؟ هتخسرها، فاهمني؟ هتفقدها، ستؤخذ منك. كذلك هو بقى عايز يقولك ايه؟ يعني انت لما تربي مثلا، تزوجت امرأة، المرأة دي كانت متزوجة قبل هذا ولها اولاد من الزوج الذي توفي او طلقها او ايا كان، فانت كده لما تاخد الولد ده وتحتضنه وتربيه وترعاه مع اولادك كأنك انت اب ليه في الحالة دي، مع طبعا عدم التبني، اقصد ان هو يكون ايه؟ ربيبك. الربيب يعني ما يربى في حجرك في كنفك. فيقوم يقول لك لا، ده انت يا مربي في غير ولدك ياباني في غير ملكك. وهذا مثل خاطئ، وكأنه يريد ان يقول إن الإنسان إذا تزوج امرأة مطلقة أو مات زوجها وعندها أطفال يتامى، فإنه لا يؤجر إذا أنفق على هؤلاء اليتامى، وإنما يؤجر في تربية أولاده فقط فحسب. وهذا الكلام لا يقوله إنسان في قلبه مثقال ذرة من الرحمة. والكلام ده مخالف شرعا أصلا كمان، لأن هذا أمر بمنكر ونهي عن معروف، أمر بمنكر ونهي عن معروف. وهذا من صفات المنافقين، أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. أما المؤمنون صفاتهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كما إن المسلم إذا سقى عصفورا فله بذلك أجر، ولو أطعم هرة قطة يعني فله بذلك أجر. فكيف إذا أطعم طفلا يتيما؟ مش بس كده، ده قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثواب كافل اليتيم. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، أو أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار صلى الله عليه وسلم بأصبعيه السبابة والتي تليها. يعني معناها أنه هو هيبقى مع إيه؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس في نفس درجة النبي. طلع السبابة والتي تليها، انظر الفرق بينهم، مش هيبقى برضو مع النبي، مش هيبقى مساوي للنبي صلى الله عليه وسلم. عرفت ليه النبي قال كده؟ وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم له أو لغيره. يعني يتيم ده تبعك أو تبع غيرك، تبع غيرك زي المثال اللي احنا ذكرناه، ابن المرأة اللي هي ايه، أو حتى غريب عنك نهائيا. يعني تكفل يتيم مثلا في مسجد انت ما تعرفوش، أو في الحي بتاعك وانت ما تعرفوش. أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة، والساعي على الأرملة والمسكين، اللي بيسعى علشان ينفق على الأرملة التي مات زوجها، والمسكين، المسكين اللي هو معاه دخل، بيجيله دخل مال، لكن ماله لا يكفيه أو يكفيه بالكفاف، يعني يدوب. قال صلى الله عليه وسلم: والساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله. وهذا حديث صحيح رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في صحيح الجامع. فكافل اليتيم كالمجاهد في سبيل الله، وكافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، بل إن كفالة اليتيم علاج لقسوة القلوب، علاج لقسوة القلوب. أنت كتير بتشتكي وتقول أنا بقرأ القرآن وبسمع القرآن واسمع آيات عن الجنة وآيات عن النار وما بتأثرش، ما بحسش ان قلبي رق، بحس ان عناية جامدة ما فيش دموع. وخاصة بقى بتعجب ان كتير من الناس لما بصلي التراويح في شهر رمضان اجدهم بيبكون لما يسمعوا آيات العذاب وانا ما ببكيش. طب ليه؟ لان القلب اصيب بايه؟ بقسوة. طب علاج القسوة دي ايه؟ كفالة ورعاية اليتيم، كفالة ورعاية اليتيم. فقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى له قسوة قلبه، فقال له صلى الله عليه وسلم: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك، توصل اللي انت عايزه. وهذا حديث صحيح رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني في صحيح الجامع. نعم. تربية اليتيم من غير نية، يعني أم مات زوجها فأصبح أولادها يتامى لموت الأب، يعني هنا لو استحضرت النية كان لها أجرا عظيما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وإن لم تستحضر النية في رعايتها لأبنائها تؤجر أيضا على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى اللقمة يضعها أحدكم في في امرأته يكتب له بها أجر. وقال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. طبعا الرجل وهو يعاشر زوجته في لحظة الشهوة لم يستدرك نية أصلا، لم يستدرك نية عبادة، صح؟ إلا من رحم ربي. يعني الرجل وهو يطعم امرأته اللقمة في فمها لم يستحضر نية في هذا، قد تكون مداعبة. انفاق الرجل على أهل بيته زوجته وأولاده لم يستحضر فيها نية، لأنه مكلف أصلا بهذا، ورغم ذلك الإسلام جعل له فيها إيه؟ فيها أجر. فالمرأة كذلك التي مات زوجها وهي تربي أبناءها اليتامى لها بذلك أجر، لأنها بمثابة العائل لهؤلاء الأولاد كما كان الأب هو العائل لهؤلاء الأولاد. والله أعلم. إذن نحن نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة رضي الله عنها، وكانت قد تزوجت قبله مرتين، وعندها ابن من زوجها كان اسمه هالة، كلمة هالة للأولاد أو البنات، هالة، هالة، هاء ألف لام تاء مربوطة. بل وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة أم حبيبة رضي الله عنها وعندها بنت، وتزوج أم سلمة رضي الله عنها وعندها 6 من الأولاد والبنات. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى لو كان ماشي على المثل بتاع يا مربي في غير ولدك يا باني في غير ملكك ما كانش اتجوز دول او ما كانش رباهم، وحشاه صلى الله عليه وسلم. فيا من تريد ان تكفل يتيما لا تسمع لمثل هذه الامثال، واعلم ان اسوتك وقدوتك في النبي الهمام عليه افضل الصلاة واتم السلام، ولا تخف فان الله جل وعلا لن يحرمك من الاجر والثواب إن أخلصت النية لله عز وجل. قال الله تعالى في سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الخطأ 197، قول القائل: الخشة في الرجال عيب، أو مثال تاني يقول لك: الخشة في الرجال يورث الفقر. الخشة في الرجال يورث الايه؟ الفقر. فيقصد بذلك ان الرجل لا ينبغي له ان يتحلى بصفة الحياء، لان المقصود الخشة يعني مقصود بالايه؟ الحياء، يختشي من الشيء يعني يستحي منه. فهم يريدون ان يكون الرجل ليس عنده صفة ولا خلق الحياء، لان ذلك سيمنعه من المطالبة ببعض حقوقه، وبذلك سيفتقر. فالخشة في الرجال يورث الفقر، هو ده المقصود يعني. ومن ثم فإن الحياء سيجلب له الفقر، وهذا الكلام يتنافى تماما مع كلام النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ففي الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير، لا يأتي إلا بخير، يعني الخير كله فين؟ في الحياء. وفي رواية عند الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير، الحياء كله خير. ولكن ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الإمام مسلم الحياء كله خير مسألة الحياء في السؤال عن العلم أو عن الدين، لأنه لا حرج في الدين. ودي برضه هتقودنا لعبارة خاطئة أيضا، بعض الناس يقول لك إيه لا حياء في الدين، لا، الدين كله حياء، إنما العبارة الصحيحة يقول لا حرج في الدين، أو يقول لا حياء في السؤال في الدين. يعني أنا لما أكون عايز أسأل في شيء في الدين عشان أفهم ديني لا أستحي، حتى وإن كان من أدق الأمور. يعني قد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن كيف تتطهر من الحيض، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم كيف تتطهر من الحيض، وقال لها أن تأخذ قطعة من القطن ممسكة عليها مسك يعني، وتتتبع بها أثر الدم. فالمرأة لم تفهم فقالت: كيف أتتبع أثر الدم؟ إزاي يعني؟ فسمعتها السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ورأت النبي صلى الله عليه وسلم احمر وجهه وقال: سبحان الله، تتبعي أثر الدم. فأخذتها السيدة عائشة رضي الله عنها وعلمتها كيف تتتبع أثر الدم، يعني تدخل المسك في الرحم في فرجها يعني. فالمقصود إذن هذه المرأة لم تستحي في أن تسأل عن دينها، يبقى الحياء كله خير، ولكن في أمور لا يكون الحياء فيها مطلوب، يعني لا يطلب منك أن أنت تستحي عند السؤال في الدين أو عند السؤال عن أمر أنت تجهله حتى تعلمه، حتى ولو كان في الدنيا، حتى لو كان في أمور الدنيا. أيضا لا تستحي عن طلب العلم فتقول: أنا كبرت في السن فكيف لي أن أطلب العلم، وكيف لي أن أسأل كذا وكذا وكذا، فكل هذا يقودك في النهاية إلى الجهل. فخلاصة المسألة قول القائل: الخشة في الرجال يورث الفقر، يعني معناها أن الرجال لا يكونون يتصفون بصفة الحياء، هذا كلام خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير، وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير. وفي الصحيحين البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، واحد من الأنصار بيوعز أخوه في الإيه في الحياة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت عارف الرجل ده، اثنين من الأنصار أحدهم فيه يتخلق بخلق الحياة، والآخر يقول له لا لا تستحي من هذا ولا تستحي من هذا ولا تستحي من، يعني يمنع منه بعض صفات الإيه الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مر وسمعه يتكلم معه في أن أنه يبطل منه بعض من صفات خلق الحياء المطلوبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. سيبه، اتركه، اتركه يتخلق بخلق الحياء لأن الحياء من الإيمان. وهذا حديث كما قلنا متفق عليه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 أو 60 شعبة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن ان الايمان 60 شعبة او 70 شعبة. ركز بقى معايا، مش هيذكر الشعب دي كلها. فقال صلى الله عليه وسلم فافضلها قول لا اله الا الله. ما رواية اعلاها لا اله الا الله، ما انا قلت تصدير الصحيحين، رواية هنقول كل رواية. رواية الامام البخاري قال صلى الله عليه وسلم الايمان 60 شعبة، في رواية الإمام مسلم الإيمان 70 شعبة، إنما أنا بجمع لك الروايتين مع بعض. يعني أعلاها لا إله إلا الله، وفي الرواية الثانية فأفضلها لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. خلي بالك بقى النبي عمل إيه، ذكر أعلى واحدة وأقل واحدة وترك كل اللي في النص ده، وذكر منه إيه بقى، والحياء شعبة من الإيمان. ده معناها إيه بالظبط؟ شعبة مهمة جدا. طب النبي ما ذكرش الباقيين ليه؟ هما مش مهمين؟ لا مهمين، بس انت لو تخلقت بخلق الحياء يبقى تخلقت بالباقيين. فهمتها؟ عشان كده قال الحياء من الإيمان صلى الله عليه وسلم. الخطأ 198، قول القائل، بس ده كلام مستطيل بقى، يقول لك ايه، راس بلا كيف، راس بلا كيف تستاهل ضرب السيف. فاهمني؟ ما قتل للاسف كده، وتبص تلاقي بقى على وسائل المواصلات زي الميكروباص والحاجات دي مكتوب عليها كلمات زي تشبه العبارات دي، واللي يكتب لك بقى عباره يقول لك ايه، اللي يشغل دماغه يتعب، واللي يكتب ما كل ده كلام خطا اصلا. فهذا مثل يدور بين بعض الشباب غير الملتزم. شاب قد حدثت له مشكلة، أو مات له قريب، أو رسب في الامتحان، فيذهب إلى صديقه الحميم ليواسيه، وإذا بصديقه يخرج له سيجارة أو أي نوع من أنواع المخدرات بقى، يطلع له بانجو، يطلع له أي حاجة من هذا الكلام يعني، ويقول له اشرب، فإذا رفض قال له صديقه اشرب يا عم وانسى الدنيا، او تلاقيه يقول له مثلا ايه، اشرب يا صاحبي عشان تنسى، او يقول له انت ما سمعتش المثل اللي بيقول راس بلا كيف تستاهل ضرب السيف. وهذا مثل يدعو الى معصية الخالق جل وعلا، حيث ان الله قد حرم علينا الخمور والمخدرات وكل ما يضر المسلم في بدنه. ومن هنا فنحن نقدم النصيحة لكل شاب مسلم أن يصحب أهل الإيمان الذين يأخذون بيده إلى مرضات الله تبارك وتعالى، لأن هذا الشاب لو كان يصحب صحبة الإيمان لما لو كان ذهب إليهم لدلوه على أن يسجد لله تبارك وتعالى وأن يزيح ما في صدره من هموم إلى ربه عز وجل، لأنه هو الذي يفرج الكروب. لكنه لما صاحب صديق سوء جره عياذا بالله إلى طريق النار. والصاحب ساحب، الصاحب ساحب. وذكر الله تبارك وتعالى الكلب في القرآن لما صاحب فتية صالحين، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. وقال صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وهذا حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وهذا حديث حسن رواه أبو داود وأحمد وحسنه الألباني في صحيح الجامع. إذن فمثال هذه الأمثال الخاطئة برضو أيضا يعني، وتجدهم يقولونها من باب التهريج ومن باب الضحك ومن باب الفكاهة والنكتة. تلاقي مثلا واحد يقول له إيه يا عم اشرب لك سيجارة بانجو، يقول له لا يا عم ده انت ما سمعتش ان البانجو ده حرام وان ما اعرفش ايه. طب يا سيدي يعني طب ما انت بتدخن سجاير، ما السجاير برضه حرام، فاهمني؟ او يقول له لا بانجو لا سجاير ماشي انا موافق، فاهمني؟ وممكن تلاقيهم بقى ينكتوا بقى مع بعض، يقول له انت ما سمعتش الحديث اللي بيقول شارب البانجو لا ينجو رواه مدمن، ويبداوا السخريه على دين الله. واحنا اتكلمنا برضه على ان هذا خطأ في مسألة الاستهزاء بدين الله. يعني أنا لسه والله سامع واحد للأسف الشديد يعني بيقول إيه، مش عارف أقولها لكم ولا لا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا بس عشان أوري لك للأسف شوف دماغ الناس فيها إيه. يقول لك اتنين مساطيل، اتنين سكرانين، فبيكلموا بعض بقى، فبيقول له إيه، يقول له عيني خمرة، قال له لا صودا، قال له معلش اصل ويسكي بيوجعني، قال له طب يلا بيرة، قال له استلا شوية. يعني كله ايه، كلها سخرية واستهزاء. وكل ده عياذا بالله، عياذا بالله لو نسب للدين زي حكاية الحديث بقى اللي بيقول لك شارب البانجو لا ينجو رواه مدمن، ده لو نسب على هذا الامر بالنسبة الى الدين قياسا على الدين، ما هو عايز يقول لك بقى رواه مسلم، فاهم؟ لو قالها معتقد عياذا بالله ممكن يكفر. نسأل الله العافية والسلام. الله عز وجل قال قل أبالله وآياته كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. المهم الخطأ رقم 199 قول القائل اللي ما تحتاجش وشه النهاردة بكرة تحتاج لقفاه. هو المثل بهذه الصيغة خطأ، لكن لو كان قيل بصيغة أخرى كان يبقى صحيح. يعني الشيء اللي انت لا تهتم به اليوم ولا تنظر له بعين الاعتبار قد يأتي عليك يوم فتحتاج إليه احتياج شديد. عايز أقول لك إن وابن الجوزي رحمة الله عليه تكلم في هذا الأمر أيضا في كتابه صيد الخاطر، ذكر بعض مواقف تعرض فيها في حياته إلى بعض الأشخاص احتاج لهم في يوم من الأيام هو الإمام ابن الجوزي، وكان يظن أنه أبدا لن يحتاج إلى مثلهم قط، ورغم ذلك اضطر في يوم من الأيام أن يحتاج إلى من هم لم يكن يحتاج إليهم من قبل، بل واحتاج إلى من هم أقل منهم، فهمني؟ أنت نفسك يعني ده أمر مجرب معك، أنت لو رجعت نفسك هتلاقيه بيحصل معك وتكرر معك في بيتك وفي حياتك. أحيانا ممكن تبقى في بيتك في شقتك تلاقي مثلا مسمار في الشقة عندك في البيت مرمي على الأرض، صح؟ انت كسلت ان انت تشيله او ما اهتمتش بيه، في يوم من الايام اتكسر منك شيء اردت مسمار تصلح بيه الشيء ده، تدور على المسمار ما تلاقيهوش. فلو كنت اهتميت بالامر ده وخدت المسمار شلته على جنب وحفظت مكانه كان يوم ما احتجت له كنت لقيته. بيحصل كتير معاك ولا ما بيحصلش؟ بيحصل امور كتيرة جدا. فعايز اقول لك حتى لو انت ماشي في الشارع شوف يا عم، لو لقيت مشبك غسيل مرمي في الشارع ما تسيبوش والله، اذا كان مرمي تحت بلكونة ها والعمارة دي هل ليها بواب ولا حاجة اديها له، شيله من على الارض ويديهوله، قول له لو حد سأل عليه اديهوله لان ده مالي وردي الى اصحابه، وإلا هتاخد بقى حكم اللقطة وتضطر انت بقى تسأل عليها في المكان ده سنة هجرية وتعمل لها علامة شغلانة لانه امانة. طب الحل ايه؟ انا اقصد اقول يعني مثلا، يعني انا في مره في يوم الايام، والله في يوم الايام انا ماشي، كنت جاي من مدينه نصر، ماشي في الطريق، فجاي تقريبا ناحيه كوبري 6 اكتوبر عند ناحيه العباسيه، في وسط طريق العربيات، فوجئت لقيت، عارف الزراديه الكماشه دي، لقيتها مرميه في وسط الطريق، وقفت وخدتها. طب دي هسال عليها مين ان شاء الله؟ فاهم قصدي ايه؟ انا احتجتها في يوم بعد كده ولا لا؟ احتجتها كتير جدا. فهمت اقصد ايه؟ فامر معين انت ممكن ما تحتاجوش النهارده، بس يجي لك يوم ايه تحتاجه. لكن ده مش معناه انك انت تقول المثل بهذه الصيغه، اللي هي اللي ما تحتاجش وشه النهارده بكره تحتاج لقفاه، لان دي عباره خطا. فهذه دعوه للنفاق، كانه يريد ان يقول لك من الافضل ان تنافق كل من حولك، لانه قد ياتي عليك يوم فتحتاج الى اي واحد منهم. فان كنت لا تحتاج وجهه اليوم فقد تحتاج غدا الى ايه؟ الى قفاه. وهذا اعتقاد خاطئ، فالمسلم لا يحب الناس الا لله، ولا يريد منهم مصلحه دنيويه. ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى المخلصين قال عنهم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. طب بتطعموا الناس ليه؟ انما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني مش بنديكم عشان نحتاج لكم في يوم تاني، مش بنديكم عشان النهارده مش محتاجين وشكم بس بكره نحتاج قفاكم، لا، انما نطعمكم لوجه الله. إن نخاف من ربنا يوما عبوسا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. النتيجة كانت إيه؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني أنا ما أحبش حد في الدنيا دي قد ما بحب الله والرسول. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، مش بحبه عشان مصلحة دنيوية، مش بحبه عشان النهاردة مش محتاج وشه بس يمكن في يوم من الأيام في المستقبل أحتاج قفاه، فاهمني؟ لا. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. وهذا حديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه أبو داود والضياء وصححه الألباني في صحيح الجامع، قال: من أحب لله وأبغض لله، يعني بيحب الناس المؤمنين بالله ويكره الكفار اللي هم، ويكره الكفار والمنافقين اللي هم بيكرهوا مين؟ الله عز وجل، ويخالفون الله عز وجل. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. فالصواب أن تحب الناس جميعا لله، وأن تعفو عن إساءة من أساء إليك، وأن تجتهد في دعوتهم إلى الله راجيا من الله جل وعلا أن يهديهم وأن يغفر لهم وأن يدخلهم الجنة. فمن الخطأ أن تقول هذا المثل: اللي ما تحتاجش وشه النهاردة بكرة تحتاج لقفاه. مثاله برضو في مثل تاني يشبه هذا المثل، يقول لك إيه؟ إن كان لك عند الكلب حاجة قل له يا سيدي، يعني معناه إيه؟ نافقه حتى تأخذ ما تريد. واحنا اتكلمنا على هذا المثل قبل ذلك. طيب الخطأ رقم 200، قول القائل، ودي دايما نسمعها وهو من الأخطاء الشائعة: نوم الظالم عبادة. عارفين المثل ده؟ أم ابنها بيبكي باستمرار، يبكي باستمرار، ما بيمنع أمه من إن هي تعد الطعام أو ترتب البيت أو تفعل أي شيء، فلما ينام تقوم تقول إيه؟ الحمد لله. نوم الظالم عبادة، نوم الظالم عبادة. فإن نوم الظالم قد يكون راحة للناس من شروره ومن آثامه، ولكنه لا يوصف أبدا بأنه عبادة، لا يوصف أبدا بأنه إيه؟ عبادة. يعني أما تقول نوم الظالم راحة للمظلومين، نوم الظالم بعد ظلمه عن المظلومين، إنما تقول نوم الظالم عبادة، يا سلام على كده. بقى ده بقت زي الصلاة والصوم والحج وهكذا. فالصواب أن تكون نوم الظالم راحة من شره. الخطأ رقم 201، قول القائل لما يلاقي طفل نام مثلا ولا حاجة يوم يقول ايه؟ ده بياكل رز مع الملائكة. الملائكة بتاكل ايه؟ مين قال ان الملائكة بتاكل اصلا؟ فاحيانا يذهب شاب لزيارة صديقه فيترك الباب فيخرج له ابوه فيسأله الشاب: فلان موجود يا عم الحاج؟ فيقول له ابوه: ده نايم يا ابني من ساعتين، ده الوقت بياكل رز مع الملائكة. وهذا قول خاطئ، لان الملائكة منزهون عن الاعراض البشرية كالاكل والشرب والجوع والعطش والنوم والتعب. قال الله تعالى عنهم: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. مفيش تعب، مفيش ترك للتسبيح. من الملائكة من هو منذ أن خلق إلى يوم القيامة قائم، ومنهم من هو ساجد، ومنهم من هو راكع، ومنهم من هو يسبح. وإسرافيل عليه السلام يمسك البوق، يمسك الصور يعني بيده، متطئ الجبين، منحني، أخذ نفس، أخذ شهيق يعني، ناظرا بعينه تجاه العرش ينتظر متى يأمر بالنفخ في الصور فينفخ. من يوم ما خلق لحد النهاردة مستعد. طب ما بيغمضش يعني ليه؟ ربما لو غمض عينه في اللحظة دي ربنا يأمره انه ينفخ في الصور فيتأخر لحظة عن استجابة الامر الله، فخايف يغمض عينه لحد النهاردة. يبقى بيأكل رز ازاي؟ مش عارف انا، يا ريتنا طايلين الرز. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. بدأ اتكلمنا بقى على النوم، نتكلم برضو عن ما يخص النوم. نعم. صغير ولا كبير؟ طب ولو كبير مش هجاوبه؟ ايوه هي عندها كم سنة؟ طيب 10 سنين يعني بتفهم، يعني بتتفرج على كرتون وفاهمة، وبتشوف بعض افلام الكرتون يعني معناه ان مخها واسع شوي. وفي 10 سنين يعني في الصف الكامل ابتدائي، 5 ابتدائي كمان، ده 5 ابتدائي دي تتجوز المفروض اصلا. ايوه السيدة عائشة دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي اصغر من البنت دي بسنة. طيب بص، واحدة، هي ايه يعني انت عايز انت تفهمها يعني؟ طيب بص، تقول لها ايه؟ هي البنت بتقول ايه دلوقتي لما انت مثلا جيت تقول لها، هي عندها 10 سنين، فانت بتقول لها ايه؟ والكلام اللي هقوله لك ده اصلا بنواجه بيه الملحدين، بس هقوله لك تقوله لها ليه؟ لان ايمانها لسه لم يكتمل بعد، نضج العقل عندها لسه لم يكتمل بعد. فانت تبدأ تفهمها بالاشياء الملموسة للاستدلال على الاشياء الغير مرئية وملموسة. فهمني؟ اديك مثال. انت تقول لها ايه؟ قول لها دلوقتي انت بتقولي ان في ملكين عندنا بيكتبوا الحسنات والسيئات على اكتافنا. اولا هم حكاية على اكتافنا دي الله اعلم بيها، انا معرفش حكاية بقى ان هم على اكتافنا دي، ما قريتش فيها دليل في حد علمي يعني. ولو حد اطلع على دليل صحيح على نفسه أصلي ان الملكين دول موجودين هنا يبقى يجيب لي الدليل ده، يبقى جزا الله خيرا يعني. ماشي، احنا على يمين وعلى شمال فين يعني؟ ما نعرفش. وربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. فين بقى هما؟ عن اليمين وعن الشمال. بس فين بقى؟ فين؟ على الكتاف. فاني حته ما نحددش بقى. فهمت انا عايز اقول ايه؟ فما نحددش شيء ما نعرفوش. ها؟ او فين بقى؟ ايوه لديه. فين؟ لديه يعني عنده. فين بقى؟ على كتفه. ايوه ماشي، اسم مكان على كتفه يعني. طب ما ماشي، ما احنا بنقول اهو، ما هو الملائكه معانا مصاحبه لينا عشان ترى افعالنا وتكتب وتدون. بس فين بقى؟ اصل هي هو بيشاور ان البنت قالت على كتفها يعني دوت وده. لا بص، الصواب في المساله اين تحديد مكانهم؟ الله اعلم. حكايه انهم على الكتف ولا على الجنب ولا عند الرجلين ولا عند البطن، الله اعلم. خلاص كده تحديدا مكانا فين ما اعرفش، لكن نقر بانهم موجودين لما نص عليه القران الكريم. طيب السؤال بقى دلوقتي، عليكم. عليكم يعني ايه؟ عليكم يعني راكبين فوقكم؟ لا يعني فرعون لما قال لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني معناها يفتح النخله ويدخلهم جوه الجذع؟ دي المبالغه في اللغه العربيه، دي موضوع تاني خالص. انما مش معنى كلمه على يعني معناه ان هو عليك انت الملائكه المقصود. بس خلينا في الشاهد اللي انا عايز اقوله. ايه هو؟ انت قول لها طب يا بنتي دلوقتي لو احنا مسكنا المصباح الكهربائي ده بيجي له الكهرباء منين عشان ينور؟ هتقول لك من الكهرباء، من الفيشه. طب والفيشه دي وصلت الكهرباء لللمبه ازاي؟ هتقول لك الكهرباء مشيت في السلك. قول لها طب تعالي شيل السلك واقطعه وقول لها السلك اهو. شايفه الكهرباء يا بنتي جوه السلك؟ هتقول لك لا ما فيش كهرباء. قول لها طب لو انت لمست السلك دلوقتي يحصل لك ايه؟ تقول لك الكهرباء. قول لها طب تتكهربي وانت مش شايفه الكهرباء؟ طب ازاي انت مش شايفاها وبتقولي ان انت تتكهربي؟ تقول لك عشان خاطر انا لو لمستها هتكهرب. معايا؟ يعني انا انا لا اراها بعيني لكن مقر بانها موجوده، اؤمن انها موجوده الكهرباء. فاهمني؟ كذلك الملائكه احنا لا نراها باعيننا ولكن نقر بايه؟ بوجودها. وكذلك الجن والامور الغيبيه هكذا. فهمتني؟ ده مثال يعني. بس هتكون بنت ما تفهمش اكتر تروح تمسك سلك الكهرباء. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا الخطأ رقم 202 وهو الكذب في المنامات والأحلام. من الناس من يكذب على الناس ويخبرهم بأنه قد رأى رؤيا صالحة في يوم كذا وكذا، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات ليثبت لهم أنه من عباد الله المتقين. بل ومنهم من يريد من ابنه أن يفعل شيئا، وخاصة بقى في النساء يعني، فيكذب عليه ويقول له لقد رأيت الليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يأمرك أن تفعل كذا وكذا، وهذا كله كذب لا يجوز أبدا. بل وللأسف الشديد تجد بعض الموظفين المنافقين يذهبون إلى المديرين ويقوم يقول للمدير بتاعه ايه؟ يا باشا والله ده انا حلمت، انا شفت لك رؤيا النهارده ما شاء الله، ده انت شفتك انت والنبي صلى الله عليه وسلم وكنتوا مع بعض في الحج وما اعرفش ايه، وهذا كله كذب. روى الامام البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اعظم الفرى ان يدعي الرجل الى غير ان يدعى الرجل الى غير ابيه، يعني يسمى بغير اسم ايه؟ ابيه، او يري عينه ما لم تريا، او يري عينيه ما لم تريا، يعني يقول انا شفت في الرؤيا كذا وهو ايه؟ لم يرى، ويقول على الله ورسوله ويقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، يعني يقول ان النبي قال كذا او قال صلى الله عليه وسلم في الحديث كذا كذا والنبي لم يقل هذا. فاهمني؟ اديك مثال، ودي احاديث كتيره، ما الاحاديث الموضوعه كده. الموضوع يعني المكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من ضمنها في حديث يقول لك ايه، قال صلى الله عليه، هو الكلام ده النبي ما قالوش بس هو الناس بتقول كده، يقول لك قال صلى الله عليه وسلم لو علمت النساء ما في الجرجير لزرعته تحت السرير. يا سلام، وهو اصلا كان في كلمه اسمها السرير، هو السرير اصلا دي معناها ايه؟ العرش بتاع الملك، مش السرير يعني السرير الفراش اللي احنا بنتكلم عليه. فحتى اللي جه يالف الحديث عن النبي معلش يالفه صح برضه، انت فاهمني؟ يعني اقصد اقول لك ايه، ويقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، او يقول لك ايه، قال صلى الله عليه وسلم انا مدينة العلم وعلي بابها. عارفين الحديث ده؟ اه ده حديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، اه حديث مشهور اهو، انا بحاول اجيب لكم حديث مشهورة على رأي الامام احمد رحمة الله عليه، يقول ايه، وكم من حديث مشهور بين الناس ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخلاصة الكلام، الكذب في المنامات والكذب في الأحلام والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كله خطر عظيم. الخطأ رقم 203، دعاء الإنسان على نفسه بالموت. دعاء الإنسان على نفسه بالموت، إن تمني الإنسان الموت لضر نزل به وقوع فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. وهذا حديث متفق عليه. فلا يحل لأحد نزل به ضر أو ضائقة أو مشكلة أن يتمنى الموت، بل عليه أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله تعالى وينتظر الفرج منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر. طب اللي عايز يموت ده يبقى معنى كده ما عندوش صبر. واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع القرب وأن مع العسر يسرا. سبحان الله. هذا الحديث حديث صحيح رواه الترمذي وأحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع. لو تلاحظ في ألفاظ الحديث تلاحظ حرف الجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، استعمل حرف الجر ايه؟ مع ايه ده؟ شوف النبي بيقول ايه؟ واعلم ان النصر مع الصبر مش بعد الصبر، خلي بالك، يعني مش بعد ما تصبر تنتصر، لا ده مع صبرك هتنتصر، يعني معنى كده ان النصر جاي سريعا، وأن الفرج مع القرب، يعني القرب هو جاي معاه فرج بس انت ما تستعجلش، وأن مع العسر يسرا، وهذا ذكره الله تبارك وتعالى، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وخلي بالك النبي ربنا سبحانه وتعالى قال ايه، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. القرآن ما فيهوش تكرار، القرآن ما فيهوش تكرار، ده كل عبارة جات لتضيف معنى جديد، خلي بالك، يعني ما ربنا سبحانه وتعالى يقول فإن مع العسر يسر، إيه؟ إن مع العسر يسر، خلي بالك، العسر هنا معرف بإيه؟ بالألف واللام، واليسر جاية من غير إيه؟ ألف ولام، فمحلها تعتبر نكرة وليست معرفة. ركز معي. وفي الآية تاني أم يقول إيه؟ إن مع العسر برضو إيه؟ العسر معرب بالألف واللام، يسر برضو اليسر إيه؟ نكرة. لما يضاف الألف واللام للإسم للتعريف يجعله واحد، فكده عندي كلمة عسر وعندي كلمة عسر الاتنين معرفين بالألف واللام، يبقى كم عسر؟ هو عسر واحد. كلمة يسر وكلمة يسر الاتنين نكرة، يبقوا هما اتنين مش واحد، يبقى معنى كده ان كم يسر عندنا؟ اتنين، وكم عسر عندنا؟ واحد، فأبدا لن يغلب عسر يسرين. فهمت؟ حاضر جميل. انا احب بقى الناس كده ايه اللي تبقى فاهمة بقى، انا عايز كده انت مركز معاي اجاوبك. حاضر شوف بقى السؤال الحلو ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك طب ما السيدة مريم قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يبقى تمنت الموت اهي. بل بالعكس، ده مش بس السيدة مريم، ده سيدنا يوسف كمان، رب توفني مسلما والحقني بالصالحين. يبقى سيدنا يوسف دعا برضه بايه؟ بالموت. افهم بقى وفق ازاي بقى بين الاحاديث والايات مع بعضها. ان السيدة مريم خافت على نفسها الفتنة. ليه؟ هي بشر ولا مش بشر؟ بشر. فلما ينظر لها بنو اسرائيل ويتهمونها بانها زنت وجابت واجاءت بعيسى عليه السلام من الزنا، كده الشيطان هيجي يقول لها هم عمالين بيقولوا عليك ان انت زنيتي وانت شريفه، وانت زنيتي وانت شريفه، خلاص بقى يا ستي، ما دام كده كده ده الواحده بتخاف تزني عشان الناس ما يتكلموش عليها، انت خلاص لزقت تهمه فيكي، يبقى لو زنيتي مش هتفرق معاكي بقى. فقالت لا، ده انا كده ممكن اضعف قدام الشيطان واعمل مشكله، لا يا رب اموت احسن. فهمتني عملت ايه؟ طلبت ليه؟ سيدنا يوسف عليه السلام رب توفاني مسلما والحقني بالصالحين، قالها امتى؟ امتى؟ بعد ما سجد ابوه واخواته ليه في نهايه القصه. قال اه، ده انا كده بقى الدنيا جت في ايديا والواحد يخاف على نفسه، لا ده انا بقى القى رب كريم واساله حسن الخاتمه قبل واموت وانا مسلم، كانه بيقول يا رب يوم ما اموت ما اموتش غير مسلم، رب توفني مسلما، يعني يوم ما ترد يا رب يوم ما تكتب اني ساموت فلا تمتني الا وانا على الاسلام، يعني كانه سال ربنا حسن الخاتمه. ده بقى يقودني للاجابه على السؤال بتاعك اللي انت بتقولي بقى، طب وانا لما ادعو الله عز وجل بحسن الخاتمه علشان ارجو لقاء وجه رب كريم عادي مفيش مشكله، تقوم تقولي بقى بص تقولي اللهم احيني اذا كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي، يعني يا رب لو انا في الحياه هزود حسنات وامسح سيئات خليني عايش، خليني عايش، ولو انا في الدنيا دي هجيب ذنوب وادي نفسي جهنم لا موتنا احسن. فهمتها؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فليعلم المصاب باي مصيبه ان هذه المصائب كفارات لما حصل منه من الذنوب، فإنه لا يصيب المرء المؤمن هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله عنه به، حتى الشوكة يشاكها، ومع الصبر والاحتساب ينال منزلة الصابرين، تلك المنزلة العالية التي قال الله تعالى في أهلها وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فإن الموت لا تنحل به المشاكل بل ربما تزداد به المصائب، فكم من إنسان مات وهو مصاب بالمشاكل والأذى ولكنه كان مسرفا على نفسه في المعاصي يعني والذنوب، لم يستعتب من ذنبه ولم يتب إلى الله ربه، فكان في موته إسراع لعقوبته ولو أنه بقي على الحياة ووفقه الله تعالى للتوبة والاستغفار والصبر وتحمل المشاق وانتظار الفرج لكان في ذلك خير له كثير وأعم. وضح الأمر؟ الخطأ رقم 204. قول بعضهم هلك الناس أو قول بعضهم ضاع الناس. عايز يقول لك يا عم ده احنا في زمن الناس في ضيعة، يا عم اسكت، ده احنا في زمن ما يعلم به إلا ربنا، ده احنا في زمن ما فيهوش حد مؤمن. فاهم ازاي؟ يعني يقعد دايما الدنيا سودة ايه؟ في وش والناس كلها في نظره، والعياذ بالله، يقول لك ده النساء كلها عارية، ده الرجالة ده ناس كلها الرجالة حرامية، ده ناس كلها مختلسة، مفيش وظيفة تروحها ولو شغل تروح وتيجي تقدم أوراقك لما تلاقيهم كلهم مرتشين. فاهم يعني بيعمم الإيه؟ القضية. هذا خطأ، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. وفي رواية فهو أو هو أهلكهم. عارف الفرق بين الاثنين؟ أهلكهم يعني أنه أكثرهم هلاكا، يعني هو اللي هالك أكثر منهم، أو أهلكهم على الفاعل يعني هو سبب هلاكهم هم. لما يقعد يقول ده أنت فاشل، ده أنت منافق، ده أنت، الناس هتبقى إيه؟ خلاص هتبقى منافق. فاهم إزاي؟ إيه؟ وقال الإمام النووي رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، روي أهلكهم على وجهين مشهورين، رفع الكاف وفتحها، والرفع أشهر، ويؤيده أنها جاء في رواية رويناها في حلية الأولياء في ترجمة سفيان الثوري فهو من أهلكهم أو أهلكهم. قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين الرفع أشهر، الرفع أشهر، ومعناها أشدهم هلاكا. وأما رواية الفتح فمعناها هو جعلهم هالكين لا أنهم هلكوا في الحقيقة، يعني هو سبب هلاكهم يعني. واتفق العلماء على أن هذا الذم إنما هو في من قاله على سبيل الإزراء على الناس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحوالهم، يعني اللي شايف نفسه وينظر أن الناس هم اللي مخطئين وهو إيه غير مخطئ، هنا جاء النهي. لكن لما أنت تقول آه والله إحنا في دنيا وفي زمن ربنا يرحمنا زمن بقت المعاصي فيه كتير وناس هالكة فيه كتير، آه أنت كده ما أخطأتش فعلا لأن دي حقيقة. ولا يأتي على الناس زمان إلا والذي يليه شر منه. فاتفق العلماء على أن هذا الذم إنما هو في من قاله على سبيل الإزراء على الناس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحوالهم، لأنه لا يعلم سر الله في خلقه. قالوا فأما من قال ذلك تحزنا، حزين يعني على الزمن اللي احنا فيه، لما يرى في نفسه وفي الناس من النقص في أمر الدين وأنهم في الدين ليسوا كسالفيهم من السلف رضي الله عنهم وجيل الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، هنا يذكر هذا الأمر على سبيل الأسف والحزن والتألم فيما يراه من هذا الأمر، فلا بأس عليه في هذا. كما قال لا أعرف من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا، هكذا فسره الإمام مالك وتابعه الناس عليه، يعني الناس بتصلي. أنا أعرف أن ده من أمة محمد إزاي؟ أنه بيصلي، لكن فين بقى سائر أخلاق المسلمين؟ قليلة بقى تجد، يعني البعض بس هو اللي بيتصف بهذا الصف. هتقول لي طب ما انت يا شيخ هو بقى عمال بتقول البعض والقلة، والله مش انا اللي قلت، ده ربنا اللي قال وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، صح؟ والله عز وجل قال وقليل من عبادي الشكور. وقال الخطابي معناه لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم ويقول فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك يعني من العبارات، فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم أي أسوأ حالا منهم بما يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم، وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه ونظر إليهم أنهم هم المخطئون وأنه هو المصيب ورؤيته أنه خير منهم، والله أعلم. وبكده يبقى ذكرنا الخطأ 204، ونبقى واقفين عند الخطأ رقم 205 اللي هو قول بعضهم لبعض طال عمرك أو أدام الله أيامك، أو يقول له أدام الله بقاءك، اسمعوها برضو العبارة دي، أو ربنا يطول لنا في عمرك، أو البقية في حياتك، كلها نفس برضو تندرج تحت نفس الايه العبارات. يبقى تحدثنا اليوم بحمد الله تبارك وتعالى عندما بدأ حديثنا مع الخطأ رقم 193 قول القائل الودة فلتة من فلتات الزمن، وتوقفنا عند الخطأ رقم 205 قول بعضهم لبعض طال عمرك أو أدام الله أيامك أو أطال الله بقاءك أو البقية في حياتك أو مثل هذه الأقوال التي لا تقدم في عمر الشخص شيئا. حد عنده سؤال او استفسار؟ قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.